سنوات. فاحنا اتكلمنا يا جماعه عن الفكره في فنون المذاكره اللي احنا عاوزين نتعلمها على هذا الاساس. من اول فنون المذاكره اللي احنا عاوزين نتعلمها مع بعض يا جماعه هو فن المذاكره باستخدام الخرائط الذهنيه، مايند مابينج ارت، فن الخرائط الذهنيه واستخداماتها في المذاكره. الفكره باختصار في موضوع الخرائط الذهنيه ان الدكتور توني بوزان اللي اكتشف موضوع الخرائط الذهنيه اكتشف ان الخلايا العصبيه اللي بتكون المخ اصلا شكلها على شكل خلايا متفرعه تفرعات شجيريه، ان بيبقى فيه جسم الخليه في النص وبيبقى طالع منه التفرعات الشجيريه في كل مكان. فكذلك ده اللي احنا عاوزين نعمله بالظبط، ان احنا عاوزين ازاي نذاكر اسلوب الخرائط الذهنيه. ان احنا لما يكون عندنا موضوع معين، الموضوع ده ليه مثلا خمس عناوين رئيسيه، تحت كل عنوان ثلاث عناوين فرعيه. فبمنتهى البساطه انا اعمل خريطه ذهنيه ازاي؟ انا احط عنوان الموضوع الرئيسي في النص في قلب الجسم بتاع الدايره، وبعدين احط الخمس عناوين الرئيسيه في شكل تفرعات شجيريه طالعه من هذا الجسم الرئيسي، وبعدين احط كل العناوين الفرعيه اللي تحت كل عنوان رئيسي في شكل تفرعات شجيريه طالعه من هذا العنوان الرئيسي، من هذا العنوان الرئيسي، وبعدين انقل بقى الكلام واحاول اقلل من الكلام واكتر من الرموز. من اللي جاي خلاص احاول اقلل من الكلام واكتر من الرموز على قد ما اقدر. يعني عارف مثلا بدل علامه حراره يقول لك علامه ايه دلتا وهكذا. فبالاسلوب ده انا مذاكرتي هتفرق كتير جدا. ومش لازم اعمل كل المواضيع بالخرائط الذهنيه، ولكن موضوع رخم، موضوع عناوينه كتير، موضوع كبير وماشي في كذا صفحه بدل ما هو متوهك كده، اعمل على اخر تقدير هذه الخريطه الذهنيه عشان تلم عناوينه وتكون حافظها بشكل كويس وكل منها بشكل كويس. والموضوع ده هيفرق معاكم جدا جدا جدا. خلاص. وفي اشكال انا كنت حفظتها للناس اللي حضروا معايا الخرائط الذهنية قبل كده، يا ريت ان هم يرفعوها. والواجب العمل يا جماعة بعد اذنكم بمنتهى البساطة، عاوز موضوع صعب من المواضيع اللي انت بتذاكرها في ان عناوينه كتير وفي عناوين اساسية كتير وتحت كل عنوان اساسي عناوين فرعية، مطلوب منك موضوع واحد تكتبه باسلوب الخرائط الذهنية، وما تنساش استخدام الوان كتير وكل فرع يكون بلون، واستخدم اشكال مبدعه ونشوف ابداعكم بقى يا احلى شباب. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.